السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا علي من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، كيف حالك؟ حياك الله يا علي. الشيخ، لو سمحت، عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، إذا أحدث الإمام في الصلاة لكن الإمام لم يقطع صلاته ولم يستخلف إمام غيره لكي يكمل الصلاة، وأكمل هذا الإمام الصلاة كاملة وهو محدث، خشية للمصلين أو خجلا منهم بأن يقولوا عنه أنه أحدث في الصلاة، ما حكم الصلاة المأمومين؟ ما الحكم الصلاة؟ هل نعيد الصلاة أم لا؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، إذا اتخذني مصلي سترة في الصلاة، هل لي أن أتحرك أم أنتظر حتى ينتهي من الصلاة؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، في صلاة الفجر دخلت في الركعة الثانية للإمام، لما سلم الإمام قمت أقضي الركعة المتبقية، قلت بدل أقرأ الفاتحة قلت دعاء الاستفتاح دون قصد، يعني ما حسيت بأمر، قلت دعاء الاستفتاح أنا بقوم أقرأ الفاتحة، ما حكم صلاتي؟ هل علي شيء؟ إن شاء الله. السؤال الأخير، بالنسبة للمتيمم، إذا تذكر في الصلاة عن مكان وجود الماء أو وجد الماء في الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، فهل تبطل الصلاة؟ وجد الماء في الركعة الأخيرة؟ وجد أو أيوة، أو في التشهد الأخير، أو تذكر عن مكان وجود ماء، يعني ما تبطل صلاته؟ واضح، أبشر علي. مشكور، بارك الله. مرحبا، حياك الله. تفضلي عفيفة. عفيفة من السعودية. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الفاضل؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت على السريع. تفضل أختي. بالنسبة للمسافر، يعني سمعنا يقول إنه يعني ما يصلي في المحطات، يعني في السفر في المحطات ما يصلي في المسجد، أفضل له إنه يصلي في الخلاء، وهي من سنة النبي، لأنه يقول إنه هناك في حديث لسلمان الفارسي، إذا صلى في الخلاء يعني كان له يعني جمع له جند من الملائكة ما لا يرى طرفه، يعني ما صحة هذا القول؟ والسؤال الثاني لو سمحت، سجود التلاوة، سجود التلاوة لما نكون إحنا مثلا في التحفيظ ونسمع أختنا يعني تقرأ سورة فيها سجدة، يعني هل كلنا نسجد ولا بس هي القارئة تسجد؟ السؤال الثالث، يعني لي قريبة يعني حفظك الله من قبل مدة يعني صدمها دباب، وهي ما شاء الله أم ل3 أطفال، لكنها إلى اليوم يعني لها 3 أسابيع إلى اليوم هي في العناية المركزة لا تعرف شيء، ويعني أصابها كسور في راسها وفي أجسادها وهي تعبانة، يعني فأهلها يقولوا يعني أبوها أتنازل عن الرجل هذا اللي صدمها، والبعض يقولونه يعني لا تتنازل خليه يتأدب، هو يقول يعني هو ما يقصد أنه يصدم بنتي، فالبعض يقولونه لا عشان يعني يكون له درس، يعني مو معقول بس يعني هذا اللي أصابها كله يكون أكيد من قوة السرعة يعني. نعم، إن شاء الله. فهل هذا صحيح؟ أبشر عافية. الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. مرحبا، أهلا. الله يكتب أجرك إن شاء الله. آمين آمين. عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عزيز وبارك فيك. حياك الله عبد الملك. يا شيخنا، أحسن الله إليك، عندي سؤالان. الأول، أن بعض النساء تضع على رأسها وتستخدم صباغ، أحيانا يكون مثل الحنة يعني مواد كيماوية ويبقى لفترة، وبعضهن يضع كيس على الرأس، كيس من أجل هذا الأمور الصبغة شيخنا، فهل يسوغ لها المسح عليه إذا كان؟ سؤال ثاني شيخ، أنا شاع في وسائل التواصل أنه لا ينبغي استخدام كلمة مطر، وحجتهم في ذلك أن أكثر ما وردت في القرآن في العذاب، فما مدى صحة ذلك شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ الله يحفظك، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل واحد يا شيخ. تفضل. أسألك، ما هو حكم التسبيح في السنان والنوافل؟ ما حكم التسبيح؟ أيوة، في السنان والنوافل والوتر. قصدك بعد الوتر، بعد الصلاة يعني؟ أيوة، بعد الصلاة السنان والنوافل والوتر. إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا أختي. أبو منصور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ خير ونعمة. الله يرضى عليك ويرحم والديك. أنا تقريبا عندي بعد التجهيز طنين من التمر. إيه. وكله للصدقات. نعم. بعرف الله يرحم والديك كم أزكي من هذا الطنين؟ كم يطلع زكاة وأنت سالم؟ أو الطن كم فيه؟ الطن كم فيه وأنت سالم؟ أبشر يا أبو منصور. الله يرحم والديك، جزاك الله. والديك أهلا وسهلا ومرحبا. رجاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أختي تطلع صدقات وزوجها مو راضي على هذا الشيء، ما حكمها؟ والصدقات من جيبها ولا من جيب زوجها؟ لا، من زوجها يعني. يعني تأخذ فلوس من زوجها وتتصدق؟ فلوس مرات يعني مواد غذائية يعني من البيت، يعني تطلع من البيت. نعم. شاء الله. ما حكمها؟ أبشري يا رجاء. والله شيخ، أنا اليوم كنت أصلي الوتر أذان الفجر، ما حكم صلاتي؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ. مرحبا أختي. أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. يعافيك سلمك. شيخ، أنا كنت أتناقش مع يعني واحد، فكان يقول لي اللي في الديانات الثانية متأكد من أنه يعني هو على الصح، هو على الحق يعني. فهل فاللي يكون متأكد ويموت على ذلك، هل يوم القيامة يعذبها الله إذا ما كان على دين الإسلام يعني؟ شاو. إذا هو متأكد من قرارة نفسه يعني. أبشر. جزاك الله خير. يا مرحبا يا مرحبا. فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذا البرنامج المفيد. حياك الله. أنا وعائلتي نشاهد منذ سنوات على قناة التلفزيون وعلى يوتيوب، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، بارك الله فيك. سؤالي الأول، الدفعات الشهرية مع الفائدة أي الربا في المنزل في الولايات المتحدة تكون أقل تكلفة بكثير من إيجار المنزل، إذا فإن الإيجار يكون أكثر تكلفة بينما الشراء المنزل يمكن أن يؤدي إلى انتهاكه، فيختار العديد من المسلمين الشراء منزل بالربا، فيقول هؤلاء المسلمون أنه من الأفضل أن تشتري بيتك حتى تتمكن من امتلاك المنزل، وهذا خيار يكون أحسن لأطفالك في المستقبل، فماذا تقول لهؤلاء الناس؟ إن شاء الله. وبالمناسبة، البنوك الإسلامية القليلة الموجودة في الولايات المتحدة واحدة الثمن، وهي ليست خيارا لطبقة المستوى. إن شاء الله. أبشر يا نعم. إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. هل حلال شراء الأسهم من شركات مثل أبل أو من شركات نفطية؟ يعني يكون منتجاتها حلال، ولكن ناظرا لأنهم لا يتبعون الشريعة، فإنهم عادة ما يعملون بالفائدة المالية أي الربا. معنين بهذا، هل حلال شراء أسهمهم؟ والسؤال الأخير. نعم. الشركة التي أعمل بها تضع جزءا من صندوق التقاعد الخاص بي في البورصة، أي شراء الأسهم، فلا يمكنني اختيار الشركات التي يضعون المال فيها، يمكنني فقط اختيار النوع السوق، فأنا اخترت السوق الذي به شركات تنتج المنتجات الحلال مثل التكنولوجيا والأعمال النفط. هل هذا الجزء من التقاعد حلال بالنسبة لي؟ وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد. نعم يا شيخ. تفضل يا أختي أم محمد. ما حكم يعني ما حكم أنا عندي سؤال. أي. السؤال إني عندي أختي مخاف من سنين وأنا ما عرفت شنو أسوي اللي معاي وأنا معاي له مبلغ المدن. ما حكم هذا علي وهي ما طيع تجاوبني من كل حالات ما طيع تجاوبني وأنا مصلي ومسمي وكلهم حافظت. عندك مبلغ من المال يخصها هي؟ يخصها هي. طيب ليش ما وصلتي لها؟ ما أقدر أوصل لها، هي بغير دولة وأنا بغير دولة وما تقبل ما تقبل تحاكيني بكل جهاتها، بكل جهات ما طيب تحاكيني. يعني هي رافضة مقاطعتك ولا أحد مأثر عليها؟ هي أحد مأثر عليها. ولا هي ما عندها مشكلة معاكي؟ لا هي عندها مشكلة معاي من سمعت الحكي هذا صار بيني وبينها كورف عندنا وراحت وصار مشاكل وصار يعني شغلات كثيرة. وما حكم هذا علي؟ أنا مليت والله العظيم كل وسيلها صار 16 سنة الله المستعان. أي وهي ما طيب جاوبني لحد مو خديت الرقم وخابرها أخوي وحاكي خديت التليفون من يمه وقلت له عطني إياها ومثل ما أعطاني أخذ التليفون. طيب أبشر يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. أمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا لو سمحت عندي جدي أبو أبي يعني. إيه. قالت لي زوجة أخي على أنها تسأله 15,000 يمني. كيف يا أمة الله كيف الآن جدك أبو أبوك عنده فلوس يعني؟ لا قالت لي زوجة أخي يعني. أيوة. قالت لي على أنها تسأله يعني إن هي سلفته 15,000 يمني. قالت الله لا يسامحه قد توفي الله يرحمه. أخذ منها 15,000؟ قالت على أنها سلفته. قلت لا تقولي الله لا يسامحه أني بشوف أسامحي جدي وأني بعطيك 15,000 أني. هو مات ها؟ أيوة مات ورجع قالت إنها تسأله 15,000 وهي ما رح تسامحه. قلت لها سامحي جدي وأني بعطيك خلاص ما دمت أعطيني بسامحه. صارت فترة من الزمن نسيت إنني وعدتها يا شيخ وبعدين قلت لها بعد ما جيت مرضت دخلت قلت أوه هي عندي عاد في ذمتي 15,000 أنا لازم إني أعطيها. رجعت كانت سطيحة الفراش كنت أعطيها معاكل ومشارب وأدوات الأمراض ب7,000 وسددتها وبعدها توفيت. يعني أنفقت عليها 7,000 ها؟ نعم وأنا يا شيخ ما قلت لها هذه من حال 15,000 اللي كنت أنا بعطيك إياها بس أعطيتها ما بيني وبين ربي مشان إني أبرئ ذمتي. طيب هي توفيتها؟ نعم تصدق عندها ورث؟ عندها ورثة؟ عندها ورثة؟ معها بنت يعني ومعها 3,000 يا شيخ والله أشوف بالحس بالغري ما يستحقهاش لأنهم يا شيخ ما قاموا بواجباتها وما عينها إلا الجيرة. طيب أبشري يا أخت الفاضل أبشري. بارك الله فيك. والأمس عندي عد باقي لها عندي 5,000 تبعنا هل أصدق بها عنها أم أعطي بنتها أو كيف؟ بارك الله فيك. أبشري يا أخت الفاضل أبشري. الله يبشرك بالخير. والسؤال الثاني يا شيخ ما حكم بعد لا يقول ما الدنيا الدنيا في بلادنا ويقول ما بعد ما يجيب دعاء الوسيلة كيف دعاء الوسيلة يأذن ما يأذن ويجيب دعاء الوسيلة ثم يقول الفاتحة بالأخير إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ ما حكم الذكر الذي بعد صلاة الوتر يعني يقول المصلي إذا كان رمضان أنا والصيام غدا إن شاء الله يعني مثلا إذا كان يسوي أن يصوم يقول بصوت مرتفع ثم ينول الجماعة بعده بهذه الطريقة هل هذا زعل صحيح أم لا؟ ينوون الصيام؟ نعم ينوون بصوت مرتفع يقول نويت أنا أصوم غدا أداء شهر رمضان هذه السنة إن شاء الله بصوت مرتفع. هذا بعد صلاة العشاء ولا الوتر؟ بعد صلاة الوتر يعني وهم قيام بعد ركعتين من الوتر يقوم يجيب الركعة الثالثة. نعم هذا يعني ليلة رمضان ها؟ كل ليالي كلها بكل ليلة كل الليالي كل ليالي رمضان. نعم إن شاء الله إن شاء الله. وما حكمي يا شيخ الذكر بعد صلاة القيام يعني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا وعن والدنا وعن شيخنا بجي هكذا بكل الليالي يعني. إن شاء الله. يا شيخ وأنا أريد منك أن تعلمني كيفية تغسيل الجنائز بارك الله فيك، وكيفية التغسيل الذي يطيش، يعني في عندنا امرأة طاحت وتكسرت كل أعضاء ووجهها ورأسها ثم ما عاد عرفنا. يعني توفيت وقد تكسرت ها؟ نعم وطاحت نظيف حتى رأسها طاح نظيف ووجهها ما قاعد يعترف لأنها تبرقت في وجهها كبيرة وجبال عالية. إيه إن شاء الله يختلف هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. وهل يضعون العطورات على الجنائز ولا والحنط وكيفية التغسيل؟ الله يبارك فيك. وهل في دعاء عند تغسيل الجنائز؟ إن شاء الله. يا شيخ أريد منك نصيحة، هم يعدوني أنا أكون أغسل الجنائز وأني قلبي ضعيف وما أستطيع وأخذ كثير لأنه أنا ما عندي قوة قلبي ما يتحمل الزيادة الذي يطيحهم. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا أختي. الله يحييك. مرحبا أختي. أم سارة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. عندي فقط سؤالين. تفضل أختي. أي الأول، هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل افتتحه في أواخر سورة آل عمران ابتداء من إن في خلق السماوات والأرض إلى نهاية سورة عمران؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني، مجموعة من الأدعية يعني الأدعية هل هذه صحيحة؟ يعني أتأكد من عندها شيخنا. اللهم إني أسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت في قوم فتنة فأقضني ولا تفتني. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني لحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من الدنيا وما عليها. والدعاء الثاني، رسول الله محمد كان ينصح بنت فاطمة فقال لها قولي يا أول أولين ويا آخر آخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. إيه. وكذلك لا إله إلا الله ما كان ولا إله إلا الله ما يكون ولا إله إلا الله عدد الحركات والسكون. اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تفضل أبو ناصر. أبو ناصر من اليمن. وين راح أبو ناصر؟ يلا طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيك. كمية كبيرة اليوم من الأسئلة، أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للإمام إذا أحدث في الصلاة ولكنه لم يقطع الصلاة ولم يستخلف، يقول خجلا من المصلين فأكمل الصلاة، يسأل عن حكم صلاة الإمام وحكم صلاة المأمومين خلفه لأنه ما كانوا يعلمون. علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإمام إذا أحدث أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يستخلف من وراءه ليكمل بالمصلين الصلاة، ويحرم عليه أن يستمر في الصلاة وهو محدث، بل بعض العلماء شدد في هذا حتى ذهب إلى أنه يكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا قول وإن كان مرجوح لكنني أذكره من باب التنبيه ومن باب خطورة استمرار المصلي في الصلاة وهو محدث وهو يعلم بأنه محدث، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا استهانة والعياذ بالله واستهزاء وضعف مراقبة لله سبحانه وتعالى. كيف الآن يصلي ويكمل صلاته والله مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه وهو غير متطهر؟ ولذلك هذا الإمام واقع في ذنب كبير وإثم كبار، نسأل الله العافية والسلام. أما من خلفه من المأمومين فصلاتهم صحيحة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه. هذا الإمام أخطأ بمثل هذا التصرف، المأموم لا يتحمل خطأ الإمام ولا على المأموم إعادة الصلاة ما دام أنه ما يعرف. ولذلك واجب على كل إمام أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يستمر في صلاته ومحدث. كيف يخجل من البشر ولا يخجل من رب البشر؟ كيف يخجل من الناس ولا يخجل من رب الناس إله الناس؟ ها؟ لذلك هذا الكلام غير صحيح. والإنسان معرض للحدث، معرض للحدث، يأخذ بأنفه ثم يخرج ويستخلف من وراءه يكمل بالمصلين الصلاة. علي من عمان يسأل يقول إذا كان شخص قد اتخذني سترة في الصلاة فهل لي أن أتحرك مثلا أم أنني أبقى جالسا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد فإن المشروع في حقه وهو سنة مؤكدة أنه يتخذ سترة، إما الجدار وإما السارية وإما شيء ثابت في المسجد أو ظهور الرجال. فإذا شعرت أنت وأنت جالس أن من خلفك اتخذك سترة فإنه يجب عليك أو ينبغي لك التعاون معه على الخير، وذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فكونك علمت به فإن المشروع في حقك البقاء حتى ينتهي من صلاته، حتى ينتهي من صلاته، إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة مثلا تتطلب خروجك من المسجد تخرج، ولكن الأصل أنك تبقى جالس حتى ينتهي. علي من عمان يقول أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الصبح، ولما قمت لأقضي الركعة الثانية استفتحت الصلاة، فهل علي شيء؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس عليك شيء، لأنك تقول بأنك أخطأت أو نسيت، ليس عليك شيء. فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما عند مسلم في صحيحه قد فعلت، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية أو الأمر الثاني، هذه المسألة خلافية، هل ما يدركه المصلي أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ فالراجح من قول أهل العلم أن ما يدركه المصلي أول الصلاة، يعني الركعة اللي أدركتها مع الإمام الثانية بالنسبة لك الأولى. القول الثاني قالوا ما يدركه المصلي آخر صلاته على حسب صلاة الإمام، ولذلك قالوا إذا قام يقضي فإنه يقضي أول الصلاة، وعليه يقول يأتي بالسنن مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة مثلا. فعموما أخي الفاضل ما عليك شيء، سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني، خاصة وأنك تقول بأنك أخطأت. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للمتيمم إذا تذكر في الصلاة وجود الماء أو كان في الركعة الأخيرة وجاء الماء، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنزل الله عز وجل عليه آية التيمم بعدما فقدوا الماء، في قصة حديث عائشة رضي الله عنها لما ضاع عقد الماء، حتى قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم أو بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالله عز وجل بارك في هذه الأسرة، ولذلك أنزل الله فرجا ومخرجا وأنزل هذه الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية إذا فقد الماء أو عجز الإنسان عن استعماله. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للتيمم يلجأ إليه الإنسان في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، فإذا فقد المصلي الماء ولم يجده فإنه ينتقل إلى التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية الماء موجود لكنه يعجز عن استعماله، إما لبرد شديد مع عدم القدرة على تسخينه، إما لمرض ممنوع من أن يمس الماء، إما لخشيته أن يتضاعف المرض يكون هناك مضاعفات مثلا، فإنه يلجأ إلى التيمم كما نص على ذلك أهل العلم. فإذا كان المصلي يصلي ثم تذكر أن الماء موجود، هو اجتهد لكنه ما بذل وسعه، فتذكر أن الماء موجود، فإن صلاته باطلة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويصلي من جديد، يعني يستقبل صلاته. وكذلك إذا كان يصلي ثم جاء الماء، يعني مثلا سمع خرير الماء، كان الماء منقطع عنده فهو في أثناء الصلاة جاء الماء، أو جاء من يبيع الماء وهو في الصلاة، يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. أما إذا جاء تذكر الماء بعد انتهاء الصلاة، يعني الآن انتهى من الصلاة فتذكر أن الماء موجود، نسأله هل اجتهدت؟ فإذا قال نعم اجتهدت وبحثت وسألت لكن غاب عني، نقول له صلاتك صحيحة. أما إذا قال لا والله أنا كنت أتوقع الماء غير موجود، نقول يجب عليك أن تتوضأ وأن تعيد صلاتك. لماذا؟ لأنه فقد شرطا مهما وهو وهو الاجتهاد في البحث عن الماء. فإذا غلب على ظني أو تيقن بأن الماء غير موجود يتيمم، أما إذا اجتهد اجتهاد خفيف وبسيط وما كلف نفسه فإنه يعيد الصلاة مع الوضوء، طبعا قبل ذلك الوضوء. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح بأن المسافر إذا كان قد مر بمحطة من المحطات فيها مسجد إنما يصلي فيها والأفضل أن يصلي في الخلاء؟ وأن يرون في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سلمان الفارسي، أن من صلى في الصحراء فإن هناك جند من الملائكة إلى آخر ما ذكرت. عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، هذا الأمر الأول. فإذا كان الشخص مسافرا فإنه لا يلزمه أن يبحث عن محطة، يبحث عن مدينة، يبحث عن قرية حتى يصلي، إلا إذا كان يحتاج الوضوء ممكن، لكن يبحث عشان يدرك صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة سفره أنه صلى الجمعة في السفر أبدا، ما صلى الجمعة في السفر. وما يفعله بعض الناس من البحث عن مساجد في قرى في الطريق ويذهبون مسافات، هذا تنطع وتشدد ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان. الإنسان المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان في محطة من المحطات وفيها مسجد وحب أن يصلي، طيب يصلي ما في بأس، وهذا لا ينطبق عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الصلاة في الصحراء تعدل بخمسين صلاة في غيرها، الحديث صحيح. وإنما المقصود أن الشخص إذا كان في الصحراء بعيد عن المساجد، شخص في الصحراء بعيد عن المساجد فصلاته في الصحراء بخمسين صلاة. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان اللي في الصحراء يلهو عن الصلاة وينشغل عن الصلاة، وربما تتبع الصيد ومن تتبع الصيد غفل، أو أنه يهتم بأشياء. فإذا كان يعتني بصلاته ويأتي بها في الوقت قد أسبغ الوضوء وأقام حق الإقامة فله الأجر والثواب. أما إذا كان مسجد قريب منه أو في محطة، ما المانع؟ يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المحطة. وهذا فهم مغلوط لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث. أما حديث سلمان ما أعرفه يا أختي الفاضلة، ولذلك ما أستطيع أقول لك، لأن هذا الحديث ما أذكر أنه مر علي ولا أحفظ يعني درجته. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول: إذا كنا مثلا في مركز التحفيظ وكانت أخت تقرأ القرآن ومرت بسجدة التلاوة، من الذي يسجد سجدة التلاوة، القارئة أم القارئ ومن يستمع؟ الجواب أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة، إذا كان شخص يقرأ القرآن ومر بسجدة التلاوة ومعه أناس يستمعون فإن الجميع يسجد، القارئ والمستمع، لأن المستمع له حكم القارئ، المستمع له حكم القارئ. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا الآيات في آخر سورة النجم، في آخر سورة النجم، سجد جميع الناس حتى المشركين لما أنزل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم، يقرأ على الناس سورة النجم، سجد جميع الناس حتى المشركين سجدوا، إلا صاحب الجمل الأحمر الذي قال: والله لا يعلو أستي جبهتي، وأخذ كف من حصى وضعه على جبهته وقتل كافرا والعياذ بالله مشركا. والمقصود أخت الفاضل الجميع يسجد، سجد تلاوة، وهذه على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض والإلزام. وهذا كما هو في الصلاة أيضا، يسجد الإمام فيسجد من خلفه سجدة التلاوة. عفيفة تقول لي: قريبة صدمها دباب، يعني المعروف الدباب اللي هو يسمونه السيكل، يسمونه الدراجة النارية في السعودية يسمونه دباب. تقول: قريبة لي صدمها دباب، يعني الدراجة النارية هذه. تقول: وهي أم لثلاثة أطفال، هذا الكلام من ثلاث أسابيع، هي في العناية المركزة. يقول أبوها حب أن يتنازل، واعترضوا بعض أقاربها أو أقارب الوالد وقالوا لا خليه يتأدب، كيف تتنازل؟ أكيد بأنه يعني كان مستهتر ومسرع وكذا. تقول: يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ عفيفة أسأل الله تعالى أن يعافي قريبتك وأن يخرجها من العناية المركزة سالمة بحول الله تعالى، وتبشر بخير، فإن هذا من الابتلاء إن شاء الله رفع في درجاتها وتكفير لسيئاتها وعلو في منازلها بحول الله تعالى. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المسألة أخت الفاضلة، أعتقد ليس هناك أشد من القتل. القتل لما يقتل إنسان آخر، ماذا قال الله عز وجل؟ يقول جل وعلا في كتابه العزيز فاعفوا، يقول جل وعلا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك أولياء الدم يعني جاءت الشريعة فحرضتهم على العفو، فحرضتهم على العفو، هذا في إيش؟ في القتل. فكون الوالد قريبتك هذه جنح إلى قضية العفو، يعني قولي للباقين أنهم لا يتشددون، لا يتشددون. هناك طبعا حق عام وحق خاص. حق العام حق الدولة، الدولة بتأخذ حقها من هذا، يعني الدولة ستأخذ حقها إذا كان فعلا مسرع، كان مستهتر، كان غير معتني بدراجته مثلا، سببت انزلاق، سببت شيء، الدولة هي بتتولى، هذا يسمى الحق العام. بقي الحق الخاص، حق الوالد والزوج والأولاد مثلا، العفو، لأن الشريعة دعت إلى العفو، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والنصوص في العفو كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن من آذاه في مواقف كثيرة ومتعددة ومتنوعة أيضا. ولذلك أخت الفاضل يعني يوجه نصيحة لهؤلاء الإخوة وكذا، يقال لهم لا، رأي الوالد هو الصواب، ما تدرين يعني، ما دام أن الوالد أكيد اطلع الوالد على القضية وعرف بأن هذا الرجل غير مستهتر، وأن هذا الرجل ما قصد أنه يصدمها، وهذا الرجل قد يكون وراء أسرة، قد يكون وراء كذا، يعني تقدير الوالد أعتقد يعني هو الأصوب وهو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول بعض النساء يضعن على رؤوسهن يعني مثل الحنة أصباغ ويبقى لفترة، وبعضهن يضعن الكيس فوق هذا، يعني هل يسوغ لهن المسح على هذا الكيس وعلى هذه الأصباغ؟ عبد الملك من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تضع الحنة على رأسها، ويجوز لها أن تصبغ شعر رأسها بما يعني بالأشياء المعروفة المسموح بها شرعا، يجوز لها أن تلبس شعر رأسها كيسا مثلا، أو تضع خمار أو تلف لفافة على رأسها، كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. قضية المس عليه، فإذا كان كانت الحنة أو كان الصبغ هذا ما زال يمثل جرم على الشعر، أو وضعت الخمار أيضا على شعر رأسها، وخلع الخمار من الرأس يبطل مفعول الصبغ هذا أو يبطل مفعول ما ذكرت، فإن يجوز لها أن تمسح على خمارها في الراجح من قول أهل العلم، وهذا من تيسير الله عز وجل، قد صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الإذن بالمسح، مسح النساء على خمورهن كما يمسح الرجال على العمائم التي يشق نزعها، يشق نزعها، لكن بشرط أن تكون قد لبست الخمار على طهارة، أو وضعت الكيس على طهارة، يعني توضأت ثم صبغت شعر رأسها أو وضعت الحنة ثم وضعت الكيس. الآن نقول لها هل يشق عليك نزع الكيس؟ تقول نعم، إذن امسحي عليه، تمسح على جميع رأسها، بارك الله فيك. عبد الملك من دبي يقول شاع في وسائل التواصل الاجتماعي المنع من استعمال لفظة المطر، يقولون أن هذه اللفظة جاءت في القرآن في سياق العذاب، هل هذا صحيح؟ عبد الملك بارك الله فيك، يعني سبق أن لي جواب مطول حول هذه المسألة وتفصيل في لقاءات سابقة، لكن ما يمنع أنني أجيبك. بالنسبة لي لفظة المطر واردة ولله الحمد في السنة النبوية، وردت في الأحاديث الصحيحة، ولذلك ليس هناك داعي إلى التشدد ولا إلى يعني إدخال الناس في حرج من استعمال هذه اللفظة. فقد صح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية على إثر سماء، يعني مطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحظ يا أخي الفاضل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر ماذا؟ بالمطر. وصح أيضا من وجوه متعددة كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، وحديث كثيرة، حديث عائشة رضي الله عنها استعمال لفظة المطر، استعمال لفظة المطر، ولذلك فيما يظهر لي والله تعالى أعلم جواز استعمال هذه اللفظة. يقول الإنسان: مطرنا البارحة، مطرنا بفضل الله ورحمته، جانا مطر، خف المطر، كل هذا جائز وما في داعي للتنطع والتشدد في مثل هذه الألفاظ. أمت الله من السعودية تسأل عن حكم التسبيح في السنن والنوافل والوتر، تقول بعد الصلاة. أمت الله من السعودية، بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة لي ذكر الله عز وجل والتسبيحات هذه تكون في الفرائض وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإذا انتهى المصلي من صلاة الفريضة يقول: أستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله عز وجل ويقدس الله، ثم يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. في صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد التهليلات العشر، يهلل عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بالنسبة للسنن، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد السنة يستغفر أو يسبح أو يأتي بأذكار، ما ثبت، وإنما الثابت بعد صلاة الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من ركعة الوتر يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يمد صوته: سبحان الملك القدوس، يرفع صوته، وهذه ثبتة لفظة صححها جمع من أهل العلم، من أهل الصناعة ومن أهل الحديث، صححوا هذه اللفظة، يرفع صوته بها صلى الله عليه وسلم. أما سنن الرواتب، سنن النوافل المطلقة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر بعدها أو كان يسبح بعدها، ولذلك ترك الذكر والتسبيح بعد النوافل هذا عبادة. كيف عبادة؟ نعم عبادة، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، نحن نترك، والترك سنة، الترك عبادة، لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام نحن نترك. فبعض الناس يستغرب يقول: طيب كيف؟ كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستغفر بعد السنن الرواتب ولا النوافل المطلقة، وذكرت لك أنا كيف كان يأتي بهذا التسبيح بعد الوتر فقط. بارك الله فيك أبو منصور من العين، بارك الله فيه، يقول: عندي طنين من التمر، يقول: كيف أزكيهم؟ أبو منصور بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك وبالخير العميم. بالنسبة للطنين بلغت النصاب لا شك، لأن الطن 1000 كيلو، وعندنا النصاب نحن نقول 600 كيلو، 618 630 مثلا، يعني في خلاف. دائما أنبه إلى أنه إذا كان عند الإنسان 600 كيلو، هذه بلغت النصاب، بلغت النصاب. السؤال لك يا أخي أبو منصور: هل المزرعة اللي عندك تسقى بماء السماء؟ يعني هل المزرعة الآن تسقيها بماء السماء، يعني تسقى بماء السماء أنت ما تتكلف شيء، أو مثلا الدولة تدعمك تعطيك مبالغ أو توفر لك الماء مجانا؟ إذا قلت لي نعم فيها العشر، فيها العشر، يعني 1000 كيلو فيها 100 كيلو، عندك طنين، إذا 200 كيلو هذه زكاة، 200 كيلو زكاة. إذا قلت لي لا ما عندنا أمطار، والله يجيب الخير يا رب، تقول طوال السنة أو فترة الموسم ما في أمطار وما عندي دعم، أنا أبذل من جيبي أجيب الماء وعندي مكاين وعندي شيء فيها نصف العشر، يعني الطنين فيها 100 كيلو، الطنين فيها 100 كيلو لأن نقسمها على 20. واضح يا أبو منصور؟ الله يبارك فيك. عموما أنت قلت لي يعني كلها تروح، في فرق جزاك الله خير. وأنا سبق أني نبهت بعض الناس الآن ما ينتبه لهذه المسألة، يقول أنا الحمد لله المحصول من التمور أطلع كله هدية وصدقة، جزاك الله خير وكتب الله أجرك، لكن وين الزكاة؟ وين الزكاة؟ جوني مجموعة حتى جوني في المسجد وقال والله حنا نطلع كله، قلت ما يصلح، في شيء اسمه زكاة وفي شيء اسمه صدقة وفي شيء اسمه هدية. الزكاة لابد لها من نية ولابد أن تكون دقيقة. الآن مثل ما قال أبو منصور عنده طنين تمر، قلنا له إيش؟ طلع 200 كيلو إذا كان يسقى بماء السماء، إذا كان والله يسقيه هو قلنا له 100 كيلو لأن نصف العشر. هذا يجب ينوي بقلبه إن هذه زكاة ويطلعها لمن؟ للفقراء والمساكين، ها هؤلاء اللي ما عندهم قدرة. أما الصدقة يجوز تعطيها الغني، يجوز أنك تعطي من تمرك صدقة على مليونير، يجوز الصدقة على أغنية. أما الزكاة لا، ما تعطيها الغني، لازم تعطيها الفقراء والمساكين. والهدية تهدي يعني الوجهاء، تهدي جيرانك، تهدي أقاربك. عموما بارك الله فيك، هذا هو الجواب بالنسبة للطنين اللي عندك. رجاء من العراق بارك الله فيها تقول بأن أختها تطلع صدقات وزوجها غير راضي، تقول يعني تطلع مواد غذائية. رجاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزوجة لا يجوز لها أن تأخذ من نقود زوجها لتتصدق إلا بإذنه، فلا يجوز للمرأة تدخل يديها في جيب زوجها تقول والله عشان أتصدق إلا بإذنه، فإن أذن طيب، إن لم يأذن لا، ما يجوز لها. الثاني لا يجوز للمرأة أن تتصدق من طعام بيت زوجها الضروري أو الحاجي، يعني بمعنى هي تصدقت ويقع البيت في حرج وأهل البيت يصير عليهم نقص، ها يصير عليهم نقص، ما يجوز إلا بإذن زوجها، هذا ما تملكه، هذا اللي جابه زوجها. الثالث إذا كان فضل من طعام البيت شيء فإنها تتصدق به ولو لم يأذن زوجها، ولو لم يأذن زوجها، ولها وله الأجر، ولها وله الأجر. مثال زوجها جايب 10 كيلو رز، زين 10 كيلو رز هذه يكفي الشهر، يكفي شهر بس، ها وما عنده قدرة الزوج، ما يجوز تتصدق من الرز هذا إلا بإذن زوجها. طيب الآن زوجها جاب 20 كيلو رز يكفي شهر وزيادة، لما تطبخ المرأة تسوي غدا ولا عشاء يفضل رز، هذا الرز لو تصدقت به لها الأجر ولزوجها الأجر، ولا يحتاج أن تستأذن زوجها. لماذا؟ لأن هذا قد يكون يعني نهاية المزبلة أو سلة المهملات أو يذهب هكذا، فتتصدق به من طعام زوجها. أما النقود فلا تتنبأ، لأن بعض النساء يختلط عليها الأمر، تروح تسمع حديث وتفهم غلط وتأخذ من نقود زوجها وتتصدق، لا لابد من إذنه، لابد أن يأذن. أما الطعام فلا يشترط في فلا يشترط إذن الزوج، فلا يشترط إذن إذا كان زائدا فاضلا عن الحاجة والضرورة. بارك الله فيك. رجاء تقول كنت أنا أصلي الوتر وأذن علي الفجر، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا رجاء، فإذا كنت أنت كبرتي لصلاة الوتر ثم أذن عليك المؤذن تكملين صلاة الوتر ولله الحمد، وتنتبهي مستقبلا على أنك تأخذين وقت كافي لصلاة الوتر قبل الأذان. أبو محمد بن أبو ظبي يقول كنت أتناقش مع أحد الأشخاص، يعني بالنسبة لمن هم في الديانات الأخرى، يقول إذا كان هو متيقن أنه على حق ويعني ويعتقد بأنه على حق في قرارة نفسه، يقول ما موقفه بين يدي الله؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو الإسلام، قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه البشرية هو الإسلام. ولاحظ الآن لو تقرأ القرآن تجد جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، جاءوا بالإسلام، نوح عليه السلام، إبراهيم، يعقوب، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الآيات موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ دين الإسلام على قسمين، الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام اتفقوا عليه، ويتفقوا على أصول الإيمان، اتفقوا على أن الله واحد لا شريك له، وأنه الوحيد المستحق للعبادة، لا يصرف أي شيء أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام اتفقوا على هذا، اتفقوا على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله سبحانه وتعالى. هذه كل الأنبياء جاءوا بهذا الشيء. الإسلام الخاص ما يسمى بالشرائع العملية، قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة نوح هذا الشريعة الخاصة، شريعة إبراهيم تختلف عن شريعة نوح في بعض الأمور الفروعية العملية، كذلك شريعة هود وبقية الأنبياء وموسى وعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في شريعتنا أحل الله لنا وأباح ما كان محرم على من قبلنا من المسائل الفروعية العملية، التشريعات العملية. واضح؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والله جل وعلا وضع على وحدانيته علامات، منها البراهين، براهين وعلامات وآيات كونية، كما أنه أنزل آيات شرعية. فلذلك بالنسبة للناس يجب عليهم أن يدينوا بدين الإسلام، ولا يقبل من شخص الإسلام إذا كان لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن كان في حياة النبي وبعد حياة النبي. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام له أتباع من المؤمنين آمنوا بالله واتبعوا إبراهيم عليه السلام، هؤلاء مسلمون. موسى عليه الصلاة والسلام كذلك، عيسى عليه الصلاة والسلام، نوح، هود، لوط، يونس، هكذا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما جعله الله خاتم المرسلين وجعل جميع الأنبياء تبع له، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك كل الأنبياء تبع للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وبعث إلى الثقلين، بينما جميع الأنبياء كل نبي بعث إلى قومه خاصة. فلذلك من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد النبي إلى يوم القيامة ما يقبل منه أن يقول لا إله إلا الله حتى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأحوال الناس عندنا في الشريعة ما يسمى بأصحاب الفترة. من هم أصحاب الفترة؟ أناس اندرس في عهدهم آثار النبوة، اندرست آثار النبوة واندرس العلم، ويعني فترة الوحي بعيدة عنهم. هؤلاء ما يعلمون ولا يفقهون ولا عندهم ما يشير إلى مثلا شيء من الوحي. هؤلاء يسمون أهل الفترة، يمتحنهم الله يوم القيامة، يرسل إليهم النبي، فإن آمنوا بهذا النبي أدخلهم الله الجنة، وإن كفروا أدخلهم الله النار. وهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. هل هذا الشخص اللي ذكرت يقول هو مقتنع ومعتقد بأنه هذا هو الحق، طيب هل هو من أصحاب الفترة؟ هل هو يعيش في جزيرة نائية ما في شيء من آثار الوحي ولا يوجد علم؟ هل هو مثلا يعني في في في مكان أو في بلد ليس فيه شيء من آثار الوحي ولا النبوة ولا شيء من آثار الكتب السماوية؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل لو يأتي شخص ليس من أصحاب الفترة ويشرك بالله عز وجل يقول والله هذه قناعتي، ما يقبل منه. لماذا؟ لأن الشرك بالله اعظم ذنب عصي الله به، وهو مضاد للفطره السليمه التي فطر الله عز وجل الخلق والعباد عليه. كثير من المشركين الوثنيين امنوا بالله قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. مجموعه من كفار قريش تركوا دين قريش وجافوهم وجانبوهم ووحدوا الله سبحانه وتعالى، ما بعث النبي بعد، حتى إن أحدهم يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج بحور تزخر ونجوم تزهر كلها تدل على الله. يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. مو معقول أن هذه الأصنام الصماء البكماء تخلق وتنفع وتضر. ولذلك تجردوا للحق فوفقهم الله عز وجل للإيمان. فلا يقبل من شخص يقول والله أنا مقتنع بأن هذا إله من دون الله، غير صحيح. هذه السماوات، هذه الأجرام، هذا الكون الفسيح، والله يكفي أن الإنسان لما يتأمل في هذا الكون يعلم بأن هناك خالق سبحانه وتعالى. كيف أصنام وكيف بشر يخلقون من دون الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب ما يستطيعون خلق. قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب هذا لو أخذت شيء، حبة سكر، ما استطاعوا تخليص حبة السكر من الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. مش قادرة هذه الأصنام تخلق ذباب، كيف تعبدونها من دون الله عز وجل؟ الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولذلك أخي الفاضل أبو محمد، المسألة تحتاج إلى ترتيب، بارك الله فيك. فهذا الشخص هل وصلته الحجة؟ هل وصلته الحجة فأقيمت عليه؟ هل هو يعيش في جزيرة؟ هل يعيش موجود ولكنه لا يستطيع أنه يعني الوصول إلى الحق؟ هذه كلها تحتاج إلى ترتيب. خلصنا؟ الله المستعان. سامحونا فؤاد من أمريكا، أعتذر منك، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله أنت ومن بعدك إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على أسئلتكم المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.